بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه هي الحلقة الثانية من حلقات شرح المقرر في مادة الحديث للمستوى الخامس لكلية الشريعة. نتقدم الكلام في الحلقة الماضية عما يتعلق بالعلم وفضله وأهميته والآداب الواجبة والمستحبة التي يجب لطالب العلم أن يتحلى ويتخلق بهذه الآداب. ثم أشرنا بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمنهج المقرر المطلوب في مادة الحديث للمستوى الخامس من كلية الشريعة، وأن المنهج المطلوب هو من كتاب بلوغ المرام في كتاب أحاديث البيوع. وأبنا بعد ذلك عن المصطلحات التي استعملها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو مؤلف كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهي أوان البدء بإذن الله تعالى في شرح المنهج المقرر لمادة الحديث، وذلك في أحاديث كتاب البيوع باب الخيار من كتاب بلوغ المرام لابن حجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع باب الخيار. فقوله رحمه الله تعالى كتاب البيوع، الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذ اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات. والمراد به هنا اسم المفعول مكتوب، أي هذا مكتوب جامع لأحاديث البيوع. وقال أهل العلم في ترتيب العلماء في مصنفاتهم للكتب، العلماء رحمهم الله تعالى يبدأون تصانيفهم بالعبادات، ثم بالمعاملات، ثم بالأنكحة، ثم ما يتعلق بالدماء من القصاص والحدود والديات، ثم القضاء، وهكذا حتى ينتهون في باب الإقرار إلى آخره. فبدأوا رحمه الله تعالى بالعبادات، لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها، وبدأوا بالصلاة لأن الصلاة أهم العبادات، وقدموا الطهارة لأن من شروط الصلاة الطهارة، ولأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة. فالترتيب السليم أن يبدأ أولا بالتطهر، ثم بعد ذلك ما يبنى عليه. ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء التخلية قبل التحلية، أن يخلى المكان من الأذى ثم يحلى بعد ذلك. ثم بعد الصلاة ذكروا الزكاة، لأن الزكاة آكد أركان الإسلام بعد الصلاة. ثم بالصوم لأنه هو الركن الرابع. ثم ذكروا بعد ذلك الحج. ولماذا جعل أهل العلم الجهاد في قسم العبادات ولم يجعلوه مثلا في كتاب الحدود؟ وذلك لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاما وردعا. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضله وثوابه والحث عليه، فجعلوه من قسم العبادات. ثم بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها، ثم ذكروا النكاح وما يتعلق به، لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين يولدون. ومن أكبر طرق الحصول على ذلك البيع والشراء. ولهذا بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها، فالإنسان إذا شبع يطلب النكاح، ولهذا جاءوا بالنكاح بعد البيوع. ثم بعد ذلك ذكروا القصاص والحدود والقضاء، وجعلوا باب الإقرار في آخر شيء من الأبواب، ولم يجعلوه في كتاب البيوع وفي آخر كتاب البيوع، لأن باب الإقرار له تعلق بكتاب البيوع كإقرار الإنسان بأنه باع أو أنه اشترى أو أنه استأجر، وجعلوا ذلك في آخر مصنفاتهم، أي جعلوا باب الإقرار في آخر مصنفاتهم تفاؤلا بأن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا هو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجعل بعض العلماء آخر الأبواب العتق تفاؤلا بأنه يعتق من النار، ولكل وجهة هو موليها. فهذا هو ترتيب العلماء فيما ألفوه من الكتب، وبعضهم قد يدخل شيئا من أشياء في مواضع لا يدخلها الآخرون. وقوله رحمه الله تعالى: البيوع، لفظة البيع والشراء، يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. وحقيقة البيع لغة تمليك مال بمال، وزاد فيه الشرع قيد التراضي، وقيل هو إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى الشرع، ليس فيهما معنى التبرع فتخرج المعاطاة، وقيل مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة. والدليل على اشتراط الإيجاب والقبول أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: البيع مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، واشتقاقه من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه أي يده للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة ولذلك سمي البيع صفقة. وأما الحكمة في شرعية البيع فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: اعلم أن الحكمة في شرعية البيع هي أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. انتهى كلامه. وقوله رحمه الله تعالى: باب الخيار. الباب في اللغة المدخل إلى الشيء أو ما يدخل ويخرج منه. قال تعالى: ادخلوا عليهم الباب وأتوا البيوت من أبوابها، وهو هنا مجاز، شبه الدخول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة، ثم أثبت لها الباب. والباب اصطلاحا اسم بجملة من العلم، تحت هذا الاسم فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الحصر، بل إنه المقصود بالذات والمعظم. وقوله الخيار، باب الخيار. الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو أنواع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب خيار الشرط وخيار المجلس. والخيار اسم مصدر وفعله اختار، ولا نقول إنه مصدر، لأن مصدر اختار اختيارا، وكل كلمة تدل على معنى المصدر، ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر لتكليم، وسلام اسم مصدر لتسليم، وسبحان اسم مصدر لتسبيح، وهلم جرا. والخيار كما تقدم هو الأخذ بخير الأمرين. يقال اختار فلان أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى. وإن كان بعضهم يقول طلب خير الأمرين، إلا أن قولنا إلا أن قولنا الأخذ بخير الأمرين هو الأولى، لأنه قد لا يكون طالب ومطلوب، والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو المشتري، فيختار البائع أو يختار المشتري له الخيار في أمرين، إما المضي في البيع أو فسخ البيع، والخيار يكون للبائع كما أنه يكون للمشتري. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الخيار، فقال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقول الحافظ رحمه الله تعالى هنا: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولم يقل عن، لأن هذا الحديث جاء بعد الحديث بعد حديث قبله، فهو لاحق لغيره لا سابقا له، فقال: وعن. وأما إذا كان الحديث أول أحاديث الكتاب فلا يذكر فيه الواو فيقول فيه عن فلان، وإذا كان الحديث لاحقا لغيره ومتقدما عليه غيره في الكتاب فيقول فيه وعن فلان. والكلام على الحديث وما يتعلق به في أربعة مباحث: المبحث الأول تخريج الحديث، وهذه إن شاء الله تعالى هي طريقتنا في شرح المقرر من هذه المادة، مادة الحديث المستوى الخامس في كلية الشريعة. نبدأ أولا في تخريج الحديث، ثم نعرج بعد ذلك إن شاء الله تعالى في ترجمة راوي الحديث، ثم نشرح بعد ذلك المفردات الغريبة التي تضمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نختم بعد ذلك بالمسائل والأحكام المتعلقة بالحديث والتي استفدنا فيها من الحديث. المبحث الأول فيما يتعلق بهذا الحديث تخريج الحديث. أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما هو ظاهر إلى أن الحديث متفق عليه، وبينا في الدروس السابقة أو في الدرس الماضي أو الحلقة الماضية أن المصطلح الذي بينه الحافظ رحمه الله تعالى في قوله متفق عليه أي أنه أخرجه البخاري ومسلم وهم الشيخان، واللفظ الذي ساقه ابن حجر رحمه الله تعالى هو لفظ الإمام مسلم في الصحيح، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والإمام مالك وغيرهم من الأئمة، وزاد البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. ولفظ مسلم قال نافع: فكان إذا بايع عبد الله رجلا فأراد أن لا يقيله قام عبد الله فمشى هنيئة ثم رجع إليه. ولفظ الترمذي: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على اختلاف أهل العلم في المراد بالفرقة، هل هي الفرقة بالأبدان أو الفرقة بالكلام. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والقول الأول أصح، أي أن المراد بالفرقة هي الفرقة بالأبدان، لأن ابن عمر وهو من روى هذا كلام الإمام الترمذي، لأن ابن عمر وهو من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى رضي الله عنه ليجب له البيع. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني، وهو ما يتعلق بترجمة راوي الحديث. وترجمة راوي الحديث لا بد فيها من بيان اسم راوي الحديث وكنيته ولقبه وشيئا من مناقب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ثم نذكر بعد ذلك سنة وفاته. ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، كنيته أبو عبد الرحمن، وأمه زينب بنت مضعون الجمحية. ولد رضي الله عنه وأرضاه سنة 3 من المبعث النبوي، وهاجر رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين، وقد ثبت عنه أنه كان له يوم بدر 13 سنة، وبدر كانت في السنة الثانية، وأسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأحد فاستصغره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ ابن 15 سنة كما ثبت ذلك في الصحيح. وهذا مما يبين حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على صحبته ونصرة دينه والذود عن هذا الدين. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر روى حديثا كثيرا، حيث روى 2600 حديث، وهو في المرتبة الثانية بعد أبي هريرة، فأكثر الصحابة رواية هو أبو هريرة رضي الله عنه، حيث روى 5374 حديثا، ثم ابن عمر 2600 حديث، ثم أنس رضي الله عنه وأرضاه 2286 حديثا، ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها 2210 أحاديث، ثم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه 1660 حديثا، ثم جابر رضي الله عنه وأرضاه 1540 حديثا، ثم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه 1170 حديثا. وليس في الصحابة ممن يزيد حديثه على 1000 إلا هؤلاء، كما قال الأبناسي في الشذى الفياح على علوم ابن الصلاح. وثبت في الصحيحين عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، أي لم تخف. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، وقال جابر بن عبد الله بن عبد الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا نالت به ونال بها غير عبد الله بن عمر. وقال محمد العمري: أعطي عبد الله بن جعفر في نافع أعطى عبد الله بن جعفر في نافع لعبد الله بن عمر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. فقيل له: ماذا تنظر؟ فعبد الله بن جعفر أعطى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في نافع 10,000 درهم أو 1,000 دينار حتى يشتريه. فقيل له: ماذا تنظر؟ قيل لابن عمر: ماذا تنظر؟ فقال: فهلا فتأملوا في فطنة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال: فهلا ما هو خير من ذلك؟ هو حر لوجه الله تعالى. وإذا كان رضي الله عنه وارضاه شديد التثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال ابن المسيب: ما رأيت أحدا كان أشد اتقاء للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر. وذكر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى، وكان رضي الله عنه وأرضاه أيضا شديد البكاء إذا قرأ كلام الله عز وجل. ومن ذلك أنه كان إذا تلا قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، يبكي رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا حتى يغلبه البكاء. مات رضي الله عنه وأرضاه 73 وله من العمر 87 سنة. قال ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق في الكلام على المبحث الثالث، وهو شرح مفردات الحديث وما يتعلق بغريب الحديث. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان أي أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فإن المرأة لها حق في البيع والشراء والتملك والإيجار وغير ذلك. وسمي متبايعين لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لتسليم من انتقل عنه، فالبائع يمد يده لتسليم المثمن، والمشتري يمد يده لتسليم الثمن واستلام ما آل إليه، ولذا سمي متبايعين. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: فكل واحد منهما بالخيار، أي في إمضاء البيع أو فسخه. وقد تقدم الكلام على معنى الخيار، وأنه هو اختيار أحد الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، والمراد هنا خيار المجلس. والخيار هنا خبر لقوله كل واحد، أي كل واحد منهما محكوم له بالخيار على صاحبه. ونقف عند هذه المفردة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على شرح بقية المفردات وما يتعلق بهذا الحديث العظيم من مسائل وأحكام في حلقة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين على ضالين ولا مضلين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.